بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا مشهور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ عبيد الجابري على صحيح المقدمة من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشارح: يعني هذا الحديث صحيح، وفيه فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة وحكم واضح في أن عثمان رضي الله عنه يوم أن قتل، قتل مظلوما وهو على الحق، وهو على الحق. فإن النبي لما مر به ذكر الرسول فتنة فقربها، يعني ستكون قريبة، فمر رجل مقنع رأسه، يعني له رأسه كذا ما أعرفه إيه أحد، فقال النبي وقد أشار إليه وتحدث في الفتنة وكذا، فقال: هذا يومئذ على الهدى، هذا يومئذ على الهدى. قال: فوثبت. كعب يقول: فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، نظرت في دواء عثمان فأخذت به، ثم استقبلت الرسول صلى الله عليه وسلم. أخذ من؟ يعني لم يكتفي بأن النبي قال هذا يومئذ على الهدى، لما أخذه قال: يا رسول الله، هذا؟ قال: هذا. قال: هذا. يبقى ما في شك بقى، هذا أبين ما يكون من يقين، فدل هذا على أن عثمان رضي الله عنه على الحق المبين، وأنه قتل مظلوما، وأن القاتلين له كانوا ثوارا على الصحابة، كانوا خوارج خرجوا على عثمان رضي الله عنه. فإن الذين قتل عثمان ليسوا اليهود ولا النصارى، إنما قوم يصلون وقوم يصومون ويحجون، ويظنون أنهم بقتلهم عثمان قد خدموا الإسلام، خادموا الإسلام، وأنهم اتبعوا القرآن، وأنهم رفعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأنام. هكذا يزين لكل واحد عمله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا اللي يقول لك النهارده: لا، احنا صور بس مش على عثمان. يا عم تبعت لنا رجل بس يعني أقل من عثمان 100 رتبة ونحن لن نثور عليه، لن نثور عليه. تعرف يا شيخ، حتى لو احنا حتى زي السعودية، ها، والله لن نطول ولا نفعل شيء، حتى يقول شريعة نقول: والسؤال الذي يوجه إليكم، والناس في السعودية لا يثورون على الحكام هناك، يثورون على الحكام هناك ويكفرون الحكام هناك، يكفرون الحكام هناك، كفروا فهد وكفروا عبد الله وكفروا سلمان، كفروا الحكام هناك، وممن وصف العلماء بالضلال المبين، لأنهم يقفون مع حكامهم هناك، أسامة بن لادن وأيمن الظواهر لما قالوا: اتق الله لابن باز، ابن باز علم الأمة، لما قالوا: اتق الله، كفاية الحرمين، كفاية الحرمين، سلمتم لأمريكا، تيجي تسلم كمان بيت المقدس لليهود، لما أفتى الشيخ بالصلح مع اليهود. ها، ولهذا هم أيضا من ضمن مخططاتهم تحرير الحرمين من آل سعود، تحرير الحرمين من آل سعود. يبقى ما في فائدة لا آل سعود ولا غير آل سعود ولا صحابة رسول الله. تبو عثمان، واحد يقول: بس يا شيخ، لا الناس ما عندهمش أدلة. في أدلة على عثمان؟ أبدا. أقول: هي الأدلة عندك اليوم. إيه الأدلة عندك؟ أصل صدر غزو إسرائيل، أصل عمل، أصل صور. تبو إيه اللي عند عثمان؟ تعال يا سيد، جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قام على عبد الله بن عمر، وكان في الموسم، واجتمع الناس يستفتون عبد الله بن عمر صحابي الجليل، فقام رجل من الثوار على عثمان وقال: أنت ابن عمر؟ قال: نعم. قال: إني سائلك ونشدتك الله إلا أجبتني. قال: اتفضل اسأل. يلا. قال: أتشهد أن عثمان بن عفان، أتشهد أن عثمان لم يشهد بدرا؟ تعلم هذا ولا ما تعلم؟ تعلم أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال: اللهم نعم. قال: وتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: وتشهد أن عثمان لم يبيع بيعة الرضوان؟ ما بيع النبي بيعة الرضوان؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. نفس المنطق ولا لا؟ مش ده اللي انت كنت بتقولوه انتوا قاعدين في البضومات؟ مش ده زي عثمان بس من جهة تانية؟ ها؟ ده راح مش عارف امريكا، ده عمل مش عارف تصدق، ده عمل كذا تسوى كذا، ده كان مره صغير سجن كان الاخوه في السجن كان ضرب من الجمعه ما صلاش الجمعه، ده مره مش عارف عمل ايه، ده مره ده هو ده تبع الموساد رقم 32، ده مش ما هو ده الكلام ده، هو نفس الكلام، هو نفس الكلام هذا. خلاص انت بقى تقول ايش جاب لجاب، هو نفس الذي كان يثور على عثمان يقول ايش جاب عثمان لابو بكر عمر. يا ابني دي حس، يا ابني يا ابني ده مبدا، لا منع عثمان ولا منع علي ولا منع ابو بكر عمر. قال يعني عمر ما قتلش من احرار، ما في فائده. الرسول قيل له اعدل، فليس هذه القسمه يراد بها وجه الله، اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والقائل ايضا ليس يهوديا ولا نصرانيا، انما القائل قال في النبي اتركه لعله ان يكون شرا، يعني بيصلي، يعني يصلي ويقول لمن علمه الصلاة اعدل. فده فكر، فكر. قال ابن عمر تعالى تعالى، وده اللي احنا بنقوله بقى، اوعى يصطادك احد من هؤلاء، ارجع لمشايخ مباشرة، تعالى تعالى. اما انه لم يشهد بدرا فلأنه كان منشغلا بابنة رسول الله وكانت مريضة، فأقامه النبي على تمريضها وأسهم له سهما، أعطاه مثل ما أعطى أهل بدر. هذه واحد، يعني ما تخلف عن بدر جبنا، وإنما كان منشغلا بابنة رسول الله ولهذا أسهم له النبي. قال: لا لا لا، والله ما كنت عارف، ما كنت عارف. وانت عايز الشيخ هيدق عليك بقى بابك ولا تعالى أما عرفك؟ ولما انت ما انتش عارف، لماذا لم ترجع الى ابن عمر، الى العلماء؟ ومن الذي يرتد هذا؟ طالب في الثانويه ولا طالب في اولى كليه ولا واحد ما يعرف كوعا من كسوعه؟ واما انه فر يوم احد فان الله قال: ولقد عفى الله عنه. الله يعفو عنه وانت ما. وأما يوم بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز على هؤلاء من عثمان لأغفله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فيد النبي لعثمان، لأن النبي قال إيه؟ هذه يد عثمان. النبي بيع لعثمان، قال هذه يد عثمان. يا ترى بقى يد عثمان نفسه في يد النبي أفضل، ولا النبي يعبر عن يده أنها يد عثمان هي الأفضل؟ قال له بقى: يلا انزل، يلا خدها وروح يلا. فدي مقاطع والنظام اللي بيبقى على الصفحات، هي دي نفس الناس قال اللي هم بيعملوه. هم جايز لك شويه مقاطع، مقطع على مشهد بدر، ومقطع فر يوم احد، ومقطع ما فيش بيعه الرضوان، ومقطع بيولي اقرب، ومقطع بياخد في اموال المسلمين، ومقطع، ما دي كلها مقاطع. وفي النهايه تحول فكرك، لا تشغل بالك، لا تشغل بال، حتى لو أن الحاكم قال الكفر أو فعل الكفر فلا بد من إقامة الحجة عليه الذي يستحق بها المعين أن يكون كافرا عينا، لأن المعتصم قال الكفر والواثق قال الكفر وقتلوا أهل السنة من أجل هذا الكفر. حينما قالوا القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، ليس هذا كلام الله، ما تكلم به حقيقة، ومع ذلك أحمد رحمة الله عليه ما كفر هؤلاء ولا رأى الخروج على هؤلاء، وقال هذا خلاف الآثار. حتى لو قال لك بأن هذا لو قال حكم قولة الكفر أو فعل فعلة الكفر. نعم. هذه شهادة لذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولهذا أي ورق يجي لك ما متغلف كده في مكتبة مش عارف إيه وكلام من ده، متغلف وابو عمار وكلام من ده، اوعى تقرا حاجه، اوعى تقرا حاجه الا الكتب الرسميه، كتب المعروف، اقرا في البخاري ومسلم بشروحات العلماء الكبار معروفين، في كتاب لابن باز اقراه ماشي، في كتاب العثيمين اقراه، انما تقول ابو عمار ابو مش عارف ايه عبد الله بن مش عارف ايه الاسماء الحركيه ديت اوعى اياه، ولا تدخل على مواقع الجهاديه ولا الصفحات مش عارف كذا وابو عباس او يحط لك شعار مثلا كذا، سيبك من الكلام ده خالص، اوعى تدخل على الصفحات. لما يطلب العلم عند اهله واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا ابن عباس لما جاء الخوارج لنظرهم اول كلمه قالها ابن عباس للخوارج: لقد جئتكم من عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم احد منهم. ولهذا لا تجد العلماء عند هؤلاء. هو فين العالم اللي في داعش؟ فين الشيخ اللي بيفتي بداعش معروف في المسلمين؟ مفتيهم صالح الفوزان ولا مفتيهم صالح الحيدان ولا مفتيهم ابن باز؟ من المفتي لهم؟ من مفتيهم؟ من مفتي تنظيم القاعدة؟ من مفتي إخوان المسلمين؟ من مفتي التبليغ؟ من مفتي الجهاد؟ من مفتي الجماعة الإسلامية؟ من مفتي التوقف والتبين؟ من مفتيهم؟ مفيش. لا يعرفون بعلم، ما يعرفون. فكيف تمشي في طريق ليس الرائد ولا القطبان هو العلماء؟ كيف؟ نعم، هذه شهادة. ولهذا النبي حتى فلما ركز مع الأمة على هذا: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر وإنه من يعني النبي جعل، كان النبي المرجعية في حياته، النبي ضبط لنا المرجعية بعد موته. وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة إيه؟ بدعة. يبقى النبي ترك لنا مرجعية ولا لا؟ هذه المرجعية إلى يوم القيامة، فعلى ما كان عليه النبي والصحابة. ولهذا أي حاجة تقول هل كان عليها النبي والصحابة ولا لا؟ أي مسألة من المسائل. إنما تخوض في الأمة وتبتلي الأمة ابتلاء عظيما. نعم، هذه شهادة لذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه شهادة له من نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يكون على هدى. يا الله، الله أكبر، الله أكبر. وكفى بها، وكفى بها. والذين حفظوا أنه لم يشهد بدر ولا مش أدرى، ما حفظوا أن النبي قال عثمان في الجنة؟ ما حفظوا؟ ولا دي مش موجودة؟ ما حفظوا أن النبي قال لما لا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ما حفظوا هذا؟ ما حفظوا أن النبي قال يوما ما وهو على أحد ومعه أبو بكر وعمر فقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان؟ ما حفظوا أن النبي قال يوما لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعدهم؟ دول ما بيحفظوش الكلام ده يا جماعة، دول ما بيحفظوش الكلام ده، دول بيحفظوا لم يشهد بدرا ولم يشهد أحدا ومش عارف إيه، دول بيحفظوا الكلام ده بس، لكن ما احفظون اي كلام ثاني خالص. ده الله يحفظون. شوفوا هم طلقوا الهداية بالثلاثة من غير رجعة، ما يحلوها حتى واحد يتزوجها وان طلقها يوما، لا دي حرمة مؤبدة. نعم، وذلكم حين تكون فتنة، والفتنة التي كان عثمان فيها على هدى من الله هي فتنة السبائية، فإنه رضي الله عنه صبر واحتسب وآثر ألا يحرك هذه الفتنة، ولو أنه رضي الله عنه أشار إشارة لهب المسلمون للذب عنه للذب عن أمير المؤمنين لكنه حقن دماء المسلمين. وفي الحديث جواز الاستفصال والاستكشاف. ولهذا مشايخ الثورات دول قالوا إيه؟ قالوا إيه يوم الحاكم؟ ها؟ قالوا يخاطبون الحاكم السابق، يقولون لا تكن مثل إيه؟ مثل عثمان، لا تكن مثل عثمان. ها؟ اي نعم، لا تكن مثل عثمان، عثمان اللي هو اثر اللي يقاتل الثوار وكذا، لا لا لا تكن مثله. نعم، والثاني لما قال ايه وتكلم عن الاحزاب اختلاف حزب النور مع الاخوان فيقول يعني اجتمعوا بتاع، لا لا لا انت اسوأ، يعني اجتمع مع اخيك، لا انت اسوأ من معاوية ولا انت افضل من مين؟ من الحسن. لا انت اسوأ من معاوية ولا انت افضل من الحسن. ولما انتقف عليه كيف يكون معاوية اسوأ؟ اسوأ معاوية. فقال لك بس اللي بينتقدوني دول شغالين تبع مش عارف الاس اس واي ولا مش عارف ايه؟ CIA المخابرات الأمريكية، المخابرات الأمريكية اللي بيقول إن أنا بطعن في معاوية ده تبع المخابرات الأمريكية. ألا والله العظيم ده المخابرات الأمريكية يعني بتحاله يعني بتدافع عن الصحابة، ده ما شاء الله عليهم، ده مش مخابرات أمريكية، دي ده مخابرات سلفية مش أمريكية، اللي بيخاف على الصحابة وينتقد هذا لما قال في معاوية أنه رجل سيد، ما هو دول تربية قطب، ما هو نفسه بيقول سيد سيد ويتحمل سيد قطب، ما هو ده سيد قطب اللي بيسبه من معاوية وعمر بن العاص، ما هو ده اللي بيسبه، فعلى ضربهم صاروا، فعلى ضربه صاروا، على منهجه صار، فمن الطبيعي جدا أن يقول أسوأ من معاوية، ولهذا هو لا يعقل الكلام الذي انتقد فيه، ما يعقله. وقد قال هؤلاء الذين ينتقدون يعني، قال هؤلاء يعملون تبع المخابرات الأمريكية. نعم. وفي الحديث جواز طبعا وآخرون يقول هؤلاء يشتغلون تبع المخابرات، دول أمن دولة بيشتغلوا تبع المخابرات، دول بيتقاضوا. يا رجل استحي على نفسك، يوم أن كان وما كانوا بيتكلموا في الخروج وضد المضارات، يوم قال لك أن لم تكن دولة بعد 25 آية كان بيقبضوا من مين؟ طيب كانت فين راحت الدولة؟ ما كان لما كتب أمن دولة ولا كان حد يروح أمن دولة، صح؟ ما لهم كانوا بيتكلموا بهذا ليه؟ ويعارضوا المجتمع كله ويقولون السنة السنة، احضروها، احضروا أن تخالفوا السنة يا جماعة، أنتم لا تخرجون على حاكم يا جماعة، لا تخرجون عن شخص، أنتم الآن تضعون بذرة الفساد في بلدنا، انتابهم. كانوا بيقبضوا من مين؟ يومها كانوا بيقبضوا من مين؟ كان فين أمن الدولة؟ نعم. لكن هذه دائما يا اخوان تشويهات يشوهون بها ويشوشون بها الطريق امام الشباب حتى لا يسمع احد لاهل السنه، ويظن هذا الكلام اللي قاله النبي واللي طبقه الصحابه رضوان عليهم ان هذا كلام ليس كلام النبي ولا الصحابه، انما كلامهم هم وفهمهم هم. نعم. وفي الحديث جواز الاستفصال والاستكشاف عما فيه خفاء، وهذا يظهر لي من صنيع كعب بن عجرة رضي الله عنه، فإنه أخذ بضبعي عثمان يعني هكذا بالعضدين فقال هذا، وكان عثمان رضي الله عنه مقنعا رأسه فقال هذا، فتأكدت هذه المنقبة لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وهذا يؤخذ منه يعني إذا استطاع الإنسان أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. هذا المار قال النبي هذا على الهدى يومئذ على الهدى، طيب لماذا أراد كعب أن يأتي به ويقول هذا يا رسول الله؟ ليه يا أخوان؟ لأن قد يأتي واحد بعد ذلك يقول، لما كان عثمان مقنع الرأس ممكن واحد يأتي بعد ذلك يقول النبي ما كان يعرف أنه عثمان، النبي كان يظن أنه عمر أو كان يظن أنه علي أو كان يظن أنه فلان، لأنه ما كان يرى وجهه، فلهذا كعب بن عجرة بفعل هذا رفع الإشكال، هذا يا رسول الله هذا. نعم. فتأكدت هذه المنقبة لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وهذا يؤخذ منه البعد عن الفتن المدلهمة، وأن ينأى الإنسان بنفسه عن الخوض فيها بيده أو بلسانه. لأن النبي مدح من؟ لما مدح عثمان وقال هذا على هدى يومها، دليل على أن مسلك عثمان يومها كان مسلك الهدى، يبقى نأتي نحن ونقول لا تفعل فعل عثمان، لا تفعل عثمان لأنه كان على الهدى، ولكن افعل فعل فعلا آخر. نعم. وعن عائشة نعم يرد هذا. والأمر الثاني أن عثمان كان يعلم أنه مقتول بالنصوص، كان يعلم شرب الجنة على بلوى تصيبه، وهذا الغالب على ظن عثمان، لهذا آثر المسلمين بنفسه. الأمر الثالث أنه لم يترك المواجهة، فالمواجهة على قسمه، مواجهة بالسيف والسنان ومواجهة بالحجة والبيان، هو يعلم أن الغالب على ظنه مقتول فواجه مواجهة أخرى لعلها ترضع، وهي مواجهة الحجة والبيان، ولهذا جمعهم قال ائتوني برؤسائهم، فجيء له برجلين كأنهما حماران، فصار يكلمهما، ألم يقل النبي من باب أن يقذف في قلوبهم ماذا؟ هذا الأمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يقول ذلك ثلاث مرات، قال النعمان: فقلت لعائشة: ما منعك أن تعلمي الناس بهذا؟ قالت: أنسيته. قال الشيخ الألباني: صحيح. نعم. فكما قلنا في عثمان رضي الله عنه أراد أن يرد هؤلاء بالحجة والبيان، أما السيف والسنان فكان سوف تحصل مقتلة عظيمة وليس من ورائها شيء يرجى، وكان هؤلاء كثر، وكان في الصحابة في المدينة أيضا أصحاب رسول الله، وهؤلاء قد اختاروا أيضا وقتا معينا، فآثر عثمان رضي الله عنه ألا يكون ذلك، ولهذا آثر المسلمين بنفسه. فهو نفس كلام النبي، ما خلع القميص. والأمر الثاني، دافع عن نفسه ودفع عن هذا بالحجة والبيان ورد بهذا، لكنه رفض أن يكون هؤلاء الصحب مدافعين عنه، ولهذا ما خذله الصحابة، وإنما هو الذي أمرهم بذلك، حتى إنه مبالغة في ذلك قال: لا يبلغني أن عبدا من عبيدي لم يرفع سيفا وكذا إلا كان حرا. ليه يا أخواني؟ لأنه الغالب على ظن المقتول مقتول، فأراد أن لا يرق دم، كفاية كفاية وضم عثمان، لكن أراد هو أن يدفعهم بهذا الأمر. نعم. هذا الحديث ينضاف ما فيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه ألا يدع الخلافة حال نزاع المنافقين له، لأنه أمر ولاه الله إياه، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن خلافة عثمان رضي الله عنه حق على حقيقته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الخلفاء الأربعة: ومن طعن في خلافة واحد منهم فإنه أضل من حمار أهله. وبهذا تعلمون ضلال من قال إن خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي والشيخين. من القائل خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي والشيخين؟ سيد قطب. نعم. وهذا طعن في من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانت خلافة على منهج النبوة، ولهذا مدح سيد قطب الثوار على عثمان وقال: تلك ثورة انبثقت من روح الإسلام. تخيلوا يا اخواني، هذا سيد قطب الذي يمدحه السلفيون هؤلاء اليوم زعموا. اسأل حزبك كده، اسأل راس حزبك، قولوا يا سيد قطب هو يا رجل عاش القضية، كما يقول بعضهم، يقول محمد اسماعيل: عاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا، شهد له بالسيادة والقطبية. وهو يقول: كانت خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي والشيخين، يعني ما كانت على منهاجي الشيخين ولا على منهاج علي، إنما كانت فجوة لم تكن على منهاج النبوة. نعم. وشيخ الإسلام يقول إن خلافة عثمان يقول: ومن طعن في خلافة واحد منهم فإنه أضل من حمار أهله. لكن للأسف عندنا: عاش سيدا ومات سيدا، عاش قطبا ومات قطبا. سيد قطب هو مصدر التكفير في هذا العصر. نعم. فهو إذن طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب رفض هذه المقولة والإعلان صراحة بضلال قائلها، وأنه أقل ما يقال فيه جاهل من الجهال، فلا يصلح إذن إمام هدى ولا مجددا. نعم. لأنهم يقولوا كده: الإمام الشهيد. سيدخل بالإمام الشهيد. نعم. ويعتبرونه مجددا. صحيح، مجدد للتكفير، مجدد للتكفير. نعم. نعم، هو مجدد الضلال وإمام الضلال. وقد ذكرته لكم كثيرا: سيد ابن قطب، ما نعطي الدنية في ديننا ولا نجامل. نعم. المسألة التالية. نعم. ليجي يقول لك: يا شيخ أصلا كان أدبنا الأدباء، يعني ما كانش حالين، يعني تشغلين بالكم بيه وكل ده، تمام، بس عشان يخلصوه من إيديك. وبعدين أول ما يخلصوه من إيديك: يا شيخ سيد قطب مفسر القرآن، صاحب الضلال، سيد قطب الذي عاش القضية كذا، سيد قطب الذي قال إن إصبعا ما أدري إيه أبت إيه وفعلت إيه، ها؟ لكن أول ما تأتي بقى بالحقائق دي تقول لك: يا شيخ يا سيد قطب كان أبي ابن رجب عادي، يعني شغلش بالك. نعم. هذا الذي كان يكتب كما يمدحه هؤلاء كان يكتب بقلبه، لم يكتب بقلمه. هذا الرجل الذي فعل وفعل يكتب بقلبه، يكتب بقلب، ما كان يكتب بقلمه. يعني هؤلاء يقدمون سيد قطب قدوة في علو الهمة في كتاب محمد إسماعيل، علو الهمة افتحه هتلاقي مدح سيد قطب، في صلاح الأمة في علو الهمة لسيد عفاني افتحه هتجد سيد قطب، هذا موجود. علو الهمة يعني ايه؟ يعني مثل يضرب به الشباب في علو الهمة. نعم. المسألة التالية في كون عائشة رضي الله عنها لم تخبر به وأبانت عذرها، قالت أنسيته، أي نسيت هذا الحديث. والظاهر أن السائل أراد أن عائشة رضي الله عنها لو بينت هذا في عهده. شوف ماذا يقول يا أخوان، هذه من الناقل لها؟ فين هذه ناقلها؟ أنت من كتاب العدالة. يقول أخيرا ثارت الثائرة على عثمان الذي أدركته الخلافة، ده كلام سيد قد، وهو شيخ كبير واختلط فيها حق وباطل، وينبغي لمن ينظر إلى الأمور بروح الإسلام أن يعلم أن الحق كان مع قتلة عثمان. لو عيد محمد يجيب لنا نفس النص في الله مش نقرأ نفس النص. نعم. المسألة التالية في كون عائشة رضي الله عنها لم تخبر به وأبانت عذرها، قالت أنسيته، أي نسيت هذا الحديث. والظاهر أن السائل أراد أن عائشة رضي الله عنها لو بينت هذا في عهده لهب المسلمون لنجدة عثمان رضي الله عنه والقضاء على السبائية، ولكن يجب أن يعلم أن يعلم كل قتلة عثمان من السبائية، اتباع من؟ عبد الله بن سبأ. من عبد الله بن سبأ؟ يهودي تستر بالإسلام، كانوا على حق، والذي قال فيه النبي كعب بن عجر يقضوا على أيديه، هذا يا رسول الله على الهدى؟ نعم هذا على يدي يا اخواني. يعني ما حصلش والواحد من المسلمين سبحان الله هذا الامر، يعني كعب ياخده كده على يديه، ده هو يا رسول الله هذا. ايوه هذا، يعني ايه ده؟ يعني ما في بعد هذا يا اخواني كلام ما كلام. ولكنهم لو نظرنا بروح الاسلام نقول بأن قتلة عثمان ينبغي يعني نعلم أن الحق كان مع قتلة عثمان. الحق، الحق من بقى؟ الذي عليه إبليس، الحق الذي عليه عبد الله بن سبأ، أو الحق الذي عليه صحابة رسول الله؟ لماذا ما قال الصحابة جميعا إن هؤلاء القتلة كانوا على حق وإن عثمان كان يستحق القتل؟ نعم. ثم نقدم هؤلاء للأمة على أنهم إيه؟ أصحاب الهمم العالية. نعم. ولكن يجب أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن هذا من أقدار الله التي لا مفر منها. فلو أراد الله عز وجل أن تبين أمنا عائشة رضي الله عنها هذا الأمر لذكرها، ولكن أنساها ذلك لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. والله سبحانه حكيم لطيف خبير عليم، لا تخفى عليه من أمر العباد ولا أمر الكون كله خافية. نعم، ولله حكمة بالغة في هذا. فأولا رفع الله قدر عثمان بهذا وهو شهيد من شهداء، وكان لابد أن يموت عثمان، هذا أجله على فراشه، هو ميت من غير ثورة، هو ميت مقتول وهكذا، ها؟ فهو ميت الميت، فاختار الله عز وجل له خير إيه؟ خير ميتة ويشهد في سبيل الله. بل وقد آثر المسلمين بأعظم إيثار، أن تؤثر المسلمين بنفسك هذا أعظم الإيثار. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. يا سبحان الله يا أخواني، في أي لحظة ممكن تطوى صفحة فلان، أي لحظة يعني انتظر سبحان الله. شوف الآن خبر هذا الأخ، هذا الأخ شاب يعني ما زال يعني في 50 صغير، ما هو يعني هذا، لكن سبحان الله العظيم. شوف في لحظة واخر من 30 سنة، احسبوا على خير والله حسيب، في لحظة. حتى الذي أرسل إلي ابن عمي من البلد، شوف أرسل إلي، شوف آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أرسل إلي رسالة، ماذا قال فيها؟ ابن عمي يعلمني بخبر، قال الشيخ هشام توفي ودفنه بعد العصر بساعة، فهب أنها هي سوف يقول هو الأخ كتب من العجلة، يقول كده الشيخ هشام توفي ودفنه بعد العصر بساعة، وسيأتي اليوم، قد يكون الآن، قد يكون بعد المغرب، وقد يكون بعد العشاء. شوف آية هي، أنا أرى نعيي بعد في حياتي، أنا أرى نعيي في حياتي، أنا أرى نعي في حياتي. شوف هذه رسالة جاءتني، الشيخ هشام توفي ودفن بعد عصر، طيب ها أنت قد أنذرت يا شيخ هشام دقيقة دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة، فماذا أنت صانع فيها؟ فكل واحد يعتبر هذا هو الأخ الذي جعلنا عيون بل أنا هو على رأسكم. يعني ما تستحق الإنسان يعيش في ضلالة في عماية ويعيش محتارا حيرانا إلى متى ستطول بك الحياة لو طارت ألف سنة ثم ماذا بعد؟ الشيخ هشام توفي ودفن بعد العصر. طيب 2000 سنة ثم ماذا بعد؟ الشيخ هشام توفي ودفن بعد العصر. يعني هذه موجودة، يعني موجودة، بس انت شوف وجدتها، شوف بصدق بصدق، لا الذي كتب قصد ولا كذا، شوف لحظة. يعني انا الان من اللي يغسلني؟ فلان او علان، بس خلاص انقطعت حياتي، ما عاد عندي كلمة اقولها، خلاص انتهت، خلاص ما عاد دروس ولا عاد كلمات ولا عاد كذا. انا الان بقى اتكلم الان كلمة في جنازة الشيخ هشام، كلمة في جنازة الشيخ هشام، توفي الشيخ هشام وأدفن بعد صلاة العصر. هل لك بقى يا شيخ هشام أن تبدل دين، تبدل دين الله وتلبس على الناس؟ أما تخاف الله يا شيخ هشام؟ أما تخاف الله عز وجل أن تحجب كتب السلف عن الأمة مثلا؟ أما تخاف يا شيخ هشام تجامل من؟ هذا الدين الذي استلقى الله به، كان خيرا فخير إن كان شرا فشر. كل واحد منا يا اخواني ينتظر هذا، فليس الذي مات له مات بسبب قلة ذكائه ولا بسبب قلة ماله ولا بسبب انه ليس من اهل حسب ونسب عليكم السلام ولا بهذا، انما انتظر يا اخواني، هذا هو، هذا هو، تلك هي الخاتمة، تلك هي الخاتمة. فليأتك الموت على ماذا وانت على السنة؟ اعظم اعظم ما تلقى الله سبحانه وتعالى به. لا ولد، شوف ولد عبد الملك اهو، شوف عبد الملك عند الباب اهو، ماذا سيصنع لي عبد الملك؟ ماذا سيصنع؟ ماذا سيصنع؟ ان اراد ان يعيد روح ابيه ما يقدر، ما يقدر ابدا، ولا يصنع لي ولا انتفع به، ولا انتفع به الا شيئا قام على السنه وعلى الطاعه، علمته سنه او دعا لي بظهر الغيب فيكون ولدا صالحا يدعو لابيه، لكن ما انفعه، خلاص انتهى، ما انفعه ولا ينفعني، القى ربي سبحانه وتعالى بعملي، أدخل حفرتي وحدي وأبعث يوم القيامة وحدي وأنا على الصراط وحدي وحالة طير الصحف وحدي، أنا وحدي. فلا تستوحش من الوحدة إذا كنت على السنة في هذا الزمان، ولا تقول كما يقول عموم كل أحد أنا على السنة أنا على الحق. فالداعش يقول ذلك، والقاعدي يقول ذلك، والإخوان يقول ذلك، والتبليغ يقول ذلك، والصوفي يقول ذلك، والأشعري يقول ذلك، والمعتزلي يقول ذلك، والجعد بن درهم صبر على قتل خالد بن عبد الله القصري له وهو يزعم أنه على الحق، وخالد يقول أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن الجعد بن درهم زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ومع ذلك صبر على هذا القول الكفري إلى أن نقي الله، لأنه يحسب أنه يحسن صنعا. كل سيقول هذا، لكن كن أنت على يقين من هذا، كن على طريق تتيقنه. وما الطريق الذي تتيقنه؟ إن شاء الله رب العالمين ألا تكون متبعا لشخص باللدن ورمين، الظواهر ورمين، البغدادي ورمين، البنا ورمين، قب وراء من؟ هؤلاء وراء من؟ هؤلاء الذين فعلوا وفعلوا وراء من؟ لكن طالما أنك مع هذا الحق المبين، مع ابن ماجه، مع البخاري، مع مالك، مع الدارقطني، مع مسلم، مع أبي داود، مع هؤلاء بفهم العلماء، فأنت على الحق الذي لا يخرجه شك إن شاء الله تعالى. إذا كل واحد يقول هذا. أنت تعلمون أن هناك أناسا الآن خارج هذا المسجد في البلدة أو في غير بلدتي يقولون هؤلاء الضلال، دول مداخلة، دول ضلال، دول بيسبوا العلماء، دول بيسبوا المشايخ. تعال يا رجل تعلم، تعال يا رجل اقرأ ابن ماجه، تعال يا رجل اقرأ كلام العلماء، تعال يا رجل اقرأ، تعال تعلم، دعك من الكهوف التي تعيش فيها والبضرومات التي تعيش فيها، دعك من هذا كله، دعك من قول فلان وعلان ضحكوا عليك، ضحكوا عليك، دعك من رجل الآن، رجل الآن يزعم السلفية يدرسك هناك في المطرية أو كذا ويزعم أنه سلفي، تعال اسمع سلفي الورقة، الورقة يا ابني هنا، ها ها، يزعم انه سلفي، يزعم انه سلفي، يسأل عن وجد اغنية سلفي اللي في المطارية يقول لك اهو، يسأل عن وجد اغنية. الاول من وجد اغنية؟ ده مقطع موجود من سلسلة من اين انطلقت خوارج داعش لاصدار اول مجموعة كذا. المذيع بيقول وجد اغنية، ما موقف جماعة الاخوان الجماعة التي تنتمي اليها مما حدث لك؟ وجد اغنية بيقول انا انتمي لجماعة الاخوان وانا تربية الاخوان وافخر بهذا. بس انا بقى اعرفك بس وجد قبل ما نسمع كلام السلفي في وجد. ها؟ من هو وجد غنيم؟ اسمع بلسان وجد غنيم، انا انتمي الى جماعة الاخوان وانا تربية الاخوان، مش تربية السلف، مش تربية الكتاب والسلم فهم السلف الامة، وافخر بهذا. المذيع هل لك تواصل مع فضيلة المرشد؟ وجد غنيم طبعا طبعا استاذي وشيخنا، وكان محبوس معايا في حبسة 94، يعني كانت معاه في غزوة بدر. فالمذيع بيقول له وما تزال منتمي لجماعة الاخوان؟ فوجد بيقول له نعم، وهو حد يسد جلده يا مولانا. اسمع العبارات، شوف الاعتزاز بالباطل، وتعالى شوف السلفيين بتوعنا دول. خلي بالك انا ما عارف ان انت عارف ان وجد غنيم اخوان، بس شوف التعبير، شوف التعبير، كانما صحابي من صحابه رسول الله عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاين الهدى وعاين الحق حتى قتل، كانما يذكرنا بقول الصحابي لما قالوا له حينما ارادوا صلبه وقتله اتحب ان يكون محمد مكانك وانت في اهلك ومالك؟ قال ولا الشوك يشركها. كانما هو يقين. ابن ملحان لما طعن فجعل يقول والدم يسيل من وجهه فزت ورب الكعبه، كانه يقين. انس بن نضر الذي خاض يوم احد وهو يقول واهل رائحه الجنه فاني لاشم رائحه الجنه خلف هذا الجبل، كانما يقين هذا على هذا يقين وجد غنيم. يقول له انت ما زلت على فكر جماعه الاخوان المسلمين، الاخوان المسلمين اهل الضلال والانحراف، الاخوان المسلمين الذين يدعون الى التقارب مع الشيعه ولا يرون خلافا مع الشيعه الا في امور لا تفسد الود قضيه، الاخوان المسلمون الصوفيون الذين يقول مؤسسهم حسن البنا نحن دعوة سلفية وحقيقة صوفية وكذا، إخوان المسلمون الذين أسسهم البنا الذي كان على الطريقة الحصافية، الإخوان المسلمون الذين أسسهم البنا الذي مدح الطريقة المرغانية طريقة الحلول والاتحاد، الإخوان المسلمون الذين تتبع المرشدون مرشد تلو مرشد، كلهم يقلل من شأن القضايا العقدية، الإخوان المسلمون الذين عندهم من الطوامم الله به عليم. وجد غنيم، هل ما زلت على جماعة الإخوان المسلمين وعلى فكر الإخوان المسلمين؟ قال وقد أجاب بأعلى ما يكون من درجات الانتماء، ولو سألته أنت على طريقة السلف لما أجاب بتلك الحرارة، ولو سألته أنت على منهج الصحابة وغيرهم لما أجاب بتلك الحرارة، لكن لما كان السؤال عن جماعات الإخوان فإذا به يقول نعم نعم نعم، وهو حد يسيب جلده يا مولانا جلده. لما أراد النبي أن يبين قرب الأنصار منه ما قال الأنصار جلدي، وإنما قال الأنصار ماذا؟ شعار، والناس دثار. وما الشعار يا مولانا؟ الشعار والفانيلا، يعني مش الجلد اللي هو بره الجلد، خارج الجلد. لما أراد النبي أن يبين قرب الأنصار منه وقربه من الأنصار جعل الأنصار الثوب الذي يلي الجلد، ووجد غنيم جعل الإخوان المسلمين الجلد نفسه. لا بالعكس، يؤكد ولا يكتفي بهذا وكفى بهذا، لا بالعكس، أنا الحمد لله الحمد لله على فكر الإخوان. الإخوان أصل خلي بالك الإخوان مش أشخاص، الإخوان فكر الجماعة الوحيدة اللي مطلع منهجها كله اللي مطلع منهجها كله مطلعة كرشها برة. أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. أظن أنت لم تسمع أحدا ينتمي هذا الايه الانتماء. طيب، وطبعا بيكفر الحكام طبعا، وعنده 150 عالم بيكفروا الحاكم اللي موجود، ومكفر الحاكم قبل كده والى اخره. طيب، ومع ذلك بقى اسمع فضيلة الشيخ السلفي، فضيلة الشيخ السلفي اللي هنا بيدرسكم ماذا يقول؟ الشيخ الحنبلي ابو بكر الحنبلي يقول ايه بقى؟ سائل بيقوله، السائل هذا سائل من دولة البحرين يسأل ويقول: صار للداعية الأستاذ وجد غنيم رواجا كبيرا هنا، يعني الكلام ده قريب مش بعيد، وأصبح الناس يلتفون حوله، فهل تنصح بالاستماع له أم لا؟ خاصة أن الأستاذ وجدي له ردود موفقة على الشيخ القرضاوي والمدعو عمرو خالد. الجواب من هذا الرجل الذي يؤصل المنهج السلفي، زعم وكلامه مع التبليغ ومدح التبليغ وجماعة التبليغ وكذا، هذا موجود ومنشور. طيب، ماذا قال هنا؟ ومعلوم لدى القصر ده ان وجد غنيم ايه؟ الاخوان المسلمون. ومن الاخوان المسلمون؟ معروف هذا. واذا جهل السلف حقيقة الاخوان المسلمين فلا يحل له ان يتكلم في دين الله عز وجل منتقدا جماعة او طائفة او شخصا. فاذا بيقول نعم، نعم، هي نعم واحدة بس انا زدتها دي، نعم انصح بسماع هذا الرجل، انصح بسماع الرجل، فإن الرجل له توجهات قرآنية نبوية، فإن الرجل له توجهات قرآنية نبوية. كنا نود من الشيخ السلفي أن يبين لنا التوجهات القرآنية والتوجهات النبوية حتى نعلم ونعرف. دعونا من العمومات هذه، دعونا من العمومات سيد قطب له وعليه، دعونا من العمومات سيد قطب مثلا يخطئ ويصيب، دعونا سيسموا لنا أخطاءهم، دعونا من هذا، دعونا من أن الجماعات الإسلامية كل يعمل في حق الدعوة وإن كان كل يؤخذ من قوله ويرد، دعونا ما الذي يرد على هذه الجماعات والطوائف، علمونا ما الذي يرد على هذه الجماعات والطوائف، دعونا من العمومات. قتلتم الأمة، ميعتم منهجها، حتى إن الشاب الآن ما يدري أيكون إخوانيا الليلة وغدا يكون تبليغيا وبعد غد يكون أشعريا وبعدها يكون صوفيا. ولهذا هذا الرجل مثل شيخه أو صاحبه على قناته حينما كان يقول دائما لما قيل له من أحد المشايخ: أنا سلفي صوفي أشعري إخواني تبليغي، فإذا به يبتسم له ويقر إيه كلامه. بل إنه لما سئل عن صوفية قال: أبدا، الصوفية مدحهم شيخ الإسلام وقال منهم الظالم النفسي ومنهم المتصل ومنهم الصديق بالخيرات. سئل عن هذا حتى اتصل عليه واحد من الطريقة العزمية إن لم يكن مؤسسها، فقال: بل إن ابن تيمية قالهم صديق الأمة وغير ذلك، وقال: كأني أسمع رجلا من إيه صوفي يقول هذا الرجل. نعم أنصح بسماع الرجل اللي هو وجد غنيم، فإن الرجل له توجهات قرآنية نبوية بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يا الله، مش بفهم السلف، ما هو السلف دول قرون ثلاثة، لكن أعلى القرون الثلاثة من يا أخوان؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم في قول بحديث العرباض بن سارية: وإنه من يعيش منكم بعدي فترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فلم يكتفي الحنبلي أن يقول فإن هذا الرجل له توجهات قرآنية ونبوية وفقط، بل ولم يكتفي أن يقول بفهم السلف، لعل هذا بفهم من يأتي بعد الصحابة مثلا، وإنما قال بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني لا يجوز أن تخالف وجد غنيم في توجهاته، لأنها توجهات على منهاج من أوصى النبي باتباع منهجهم بلا خلاف، بلا خلاف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فكيف بمن اقتدى بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ وجد غنيم حين كفر الحكام كان مقتدي نبيهم، وجد غنيم حين يقول: أنا إخواني وأنا ما أطر جلدي، كان متبعا لمنهج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي صوفيين؟ أكانوا صوفيين؟ أكانوا يدعون إلى التقارب مع الشيعة؟ ألا تدري أن وجد غنيم لا يقبل هذا، لأن وجد غنيم أصلا يرى التقارب مع الشيعة الذين يسبون أبا بكر وإيه وعمر. ثم قال: لو توجهات قرآنية نبوية بفهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي تظهر جلية في دروسه. يا سلام، دروسه قائمة بقى على شرح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه التي لا تنفك عن الأدلة بمفهوم السلف. بالله عليكم يا أخواني، بالله عليكم، هذا رجل يعقل ما يخرج منه. دروس وجد غنيم لا تنفك عن الأدلة بمفهوم السلف. يعني وجد غنيم وأحمد على طريقة أحمد، على طريقة على طريقة البربهاري، على طريقة سلف الأمة، أيرضى بذلك أحد سلف على وجه الأرض؟ نعم، لقد سمعت من مسامعي، يعني رجل ما أبلغه أحد عن وجد غنيم، إنما سمع مباشرة. ولقد كان توجيهه لفضيلة الدكتور القرضاوي في محله، ولقد كان نصحه لعمر خالد في موطنه. لقد أصاب السيف كبد الحقيقة. فنسأل الله أن يزيدنا وإياه هدى وتوفيقا وسدادا وبصيرة ونورا. وإلى الأمام، وإلى الأمام يا أستاذ وشتي، وإلى الأمام يا أستاذ تكفيري، وإلى الإمام يا أستاذ تخريبي، وإلى الإمام يا أستاذ تضليلي، في خدمة الإسلام والمسلمين. صحح يا رجل، قل إلى الأمام يا أستاذ وجدي في خدمة الإخوان المسلمين، لا في خدمة الإسلام والمسلمين، حتى تلقى الله أنت وأضرابك، أنت والإخوان. سلفي سلفي، بأي أمارة، إنه يمدح نظاما كاملا وجماعة قائمة. الحمد لله يا أخواني الذي يظهر أمر هؤلاء وقتا بعد وقت حتى لا يشتبه على الشباب قولهم: كل قيد في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. إنه شعار مثل الذي يفتح مكتب سفرية يقول لك إسلامكو إسلامكو سلفكو، ها؟ أو نفس المسألة. امضي يا أستاذ وجدي، امضي إلى الأمام. انت بتخاطب وجدي بقى، ده المسألة مرتبة، ده انت مش بتسأل عن رجل فتفتي فيه، ده المسألة مرتبة وفي يعني ترتيب. امضي الامام يا استاذ وجدي في خدمة الاسلام والمسلمين حتى تلقى الله انت وضرافك وامثالك واشكالك من اهل العلم الربانيين. وجدي ومن معه من الاخوان المسلمين من اهل العلم الربانيين. طب انا اسألك يا فضيلة الشيخ السلفي، سمي لنا العالم الرباني من الإخوان المسلمين وهو راض عنا أجمعين. نعم طبعا، فضيلة الإمام وجد غنيم مباشرة طبعا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حي الله أخويا أبو حفص عمر مشرف موقع الشيخ أبو بكر حنبلي، جزاك الله كل خير، وجزا الله فضيلة الشيخ أبو بكر حنبلي خير على الدفاع الطيب، ويعني ربنا يتقبل منه ويجعل هذا في ميزانه ويثقل به ميزانه يا رب. انا اقل من هذا بكثير والله، لو كان يعني ايه ولو والله، لكن والله انا اقل من هذا بكثير والله، لكن يعني يعين ربنا وما ادري ايه مش عارف ايه كده. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ما لا تعلمون وان يجعلني خيرا مما تظنون. ايه يا اخوانا ده البن العصب ده ولا ايه؟ شكر وتحياتي وسلامتي الى اخي الحبيب ابي بكر الحنبلي الى اخي هذا الكلام. هذا مقطع موجود في موقع الحنبلي تحت عنوان شكر خاص من الأستاذ وجد غنيم للشيخ أبو بكر الحنبلي، ومن اعتزازي بهذا الشكر جعله على موقعي تحت هذا العنوان. أبعد هذا نقول سلفي؟ أظن الكلام واضح يا إخوانا، يعني ما أحد سنة تعليق. كان زمان ممكن يضحك على الناس بهذا، لكن اليوم لا، خلاص عرف الناس الآن كيف يتوجهون ومن أي منطلق ينطلقون. فمن كان منطلقه السنة شهد له بها وهو على العين وعلى الرأس، ومن كان منطلقه التمييع والتلبيس والتدليس، طارة إخواني طارة تبليغي طارة سلفي، فإن هذا المنهج الرباني ومنهج السلف لا يقبل المشاركة معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ما قالش أنا وشعرة وأنا والجماعة، هي طائفة واحدة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يضل من خلفه ومن خذلهم. فالحمد لله على البيان، والحمد لله على إظهار الحال، والحمد لله على هداية الطريق. فاستيقظ أيها الشاب والزم طريق الجادة واعرف من تجالس، فمن خافيت صدق السلف، فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. بقيت نقطة في الرد على أو بيان الرد على الحنبلي لما أردنا هذا الرد، بقيت نقطة نجليها. هذا الرجل كانت لنا أو منا تزكية صدرت منذ قديم قبل الثورة بفترة، لو من كان الظاهر منه الخير فزكيناه بما ندين الله سبحانه وتعالى بما رأينا منه في هذه الفترة. ثم لما قامت الثورات وكذا، وكان هؤلاء مع هؤلاء الحزبيين، كان مع هؤلاء الثوريين، وكان مع هؤلاء، تبرأنا من ذلك على الموقع عندنا، وأنزلنا براءة موجودة وإعلانها موجود مكتوب، البراءة من مجموعة من هؤلاء الثوريين ومن هؤلاء مشايخ الثورة ومنهم الحنبلي. لكن بلغني أنه منذ أيام أن التزكية ما زالت على موقعها أو أبرزها، وأنا ما أدري بعد كل هذه الردود السابقة وكذا وإيضاح هذا الأمر أنه ما زالوا يحتفظون بتزكيتي، ولعل هذا من باب التلبيس على الناس. ولهذا أجدد وأؤكد البراءة من هذا الرجل طالما أنه على هذا المنهج باق، فأنا أبرأ إلى الله عز وجل منه ومن أضرابه وأنفاله الذين ورطوا الأمة والذين أرادوا مزج الحق بالباطل كما سمعتم. وهو يمدح هذا الرجل وجد غنيم الذي يكثر ولاة الأمور والذي يدعو إلى الثورات والذي يدعو إلى حرق البلد، وجد غنيم يدعو إلى حرق البلد وهو مع ذلك يؤيده ويقول اتقدم يا أستاذ إلى الأمام ووالى آخره. فنحن نبرأ من هذا الحنبلي، نبرأ منه ومن منهجه ومن منهج أضرابه وإخوانه، وأنا بريء من تلك التزكية التي على موقعه، وإن كان عندهم عقل حذفوها، يجب أن يحذفوها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي، قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر فسكت، قلنا ألا ندعو لك عمر فسكت، قلنا ألا ندعو لك عثمان قال نعم، فجاء فخلى به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه، وقال علي في حديثه وأنا صابر عليه. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. قال الشيخ الألباني صحيح. نعم. قال الشيخ الجبري حفظه الله هذا الخبر الجابري مش الجبر الجابري. قال الشيخ الجابري حفظه الله هذا الخبر والحديث الصحيح فيه منقبتان من مناقب عثمان رضي الله عنه. المنقبة الأولى في خلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم به وتحديثه بما خفي على غيره، وفي هذا دليل على أنه يجوز للإمام أن يسر إلى من يراه أهلا للسر ولا يعلم الآخرين، خصوصا المسألة متعلقة بعثمان رضي الله عنه. نعم. المنقبة الثانية في صبره واحتسابه رضي الله عنه على فتنة السبائية حتى قتل، فبان بهذا أن ما أسر به إليه نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أنه تصيبه بلوى، ولهذا قال في يوم الدار، والظاهر أنها داره يوم حوصر من السبائية حينما كلمه الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه، أو قال صابر عليه كما ذكر بعض الرواة، وهذا فيه تنبيه إلى أن الصبر هو من أفضل الأعمال. ودل هذا على أن عثمان كان على الهدى يومها، فلا داعي للتشكيك في موقف عثمان، فإن الأدلة قد دلت على ذلك إن شاء الله، ولا زالت الأمة تتلقى موقفه بالمدح والثناء، وقد أيدته هذه الأحاديث وإن كانت أقرب إلى المفهوم منها المنطوق، لكنه المفهوم القوي. طيب نكتفي بهذا وإن شاء الله.